إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، مازلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 20 في بيان تنازع الناس بالأفضل من الصبر والشكر. وما زلنا مع تكلمنا عن الصبر وأدلة من قال إن الصبر هو أفضل، ثم ما زلنا مع الشكر والفريق الذي قال الشكر هو أفضل، وكان بداية الفصل الكلام الذي قاله الإمام، قال الشاكرون لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل على الصبر يعني منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية، وقدمتم الوسيلة على الغاية، المطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، بيعتبر أن الشكر مطلوب لنفسه، والعمل الكامل على الأكمل، والفاضل على الأفضل، ولم تعرفوا الشكر حقه ولا فيتموه مرتبته. ما كنا قد توقفنا آخر درس كان يوم الجمعة فجرا، وقال أبو أمامة، وزلنا مع الصبر إخواني الكرام، قال أبو أمامة إخواني ليس عمر بن الخطاب لبس عمر بن الخطاب قميصا، فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي. واضح واضح إخواني، واضح إخواني، الحمد لله الذي كساني، واضح إخواني، ما أواري به عورتي، الحمد لله، الحمد لله واضح إخواني، واضح إخواني، الحمد لله الذي كساني عندما يقول لبس عمر بن الخطاب ترقوة قميصا، فلما بلغ إخواني. فلما بلغ تر قوته إخواني قال الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله والله إخواني يقول يا إخواني الحمد لله واضح الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي واضح إخواني ما أواري واضح يعني واتجمل به في حياتي. يعني هو يا اخواني لما بلغ الجزئيه ديت يعني واضح اللي اعلى الصدر يعني ثم مد يده فنظر الى كل شيء يزيد على بدنه فقطعه ثم انشأ يحدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا فقال حتى يبلغ ترقوته أو قال قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك ثم عمد إلى ثوبه الخلق فكساه مسكينا لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا وإخواني حيا وميتا ما بقي من ذلك الثوب يعني وإخواني سلك. وقال عون ابن وقال عون ابن عبد الله واضح واضح إخواني وقال عون بن عبد الله لبس رجل قميصا جديدا فحمد الله فغفر له فقال الرجل لا أرجع حتى أشتري قميصا فألبسه وأحمد الله وأحمد الله. واضح إخواني واضح إخواني وقال شريح يا اخواني الكرام قال شريح وقال وقال شريح يا اخواني الكرام ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم ألا تكون كانت في دينه الأولى وأن تكون أعظم مما كانت وأنها لابد كائنة وإخواني أنها لابد كائنة فقد كانت. وقال عبد الله بن عمر ابن عبد العزيز ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا وأن أكفرها بعد معرفتها وأن أنساها ولا أثني بها. واضح إخواني ولا أثني بها واضح ولا أثني بها. وقال روح ابن القاسم تنسك رجل فقال لا آكل تنسك تعبد واضح تنسك رجل فتنسك رجل يا إخواني الكرام فقال لا أكل الخبيص، الحلواء المخبوصة، يعني كما يقولون في اللغة لا أقوم بشكره. قال الحسن هذا أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ واضح إخواني؟ وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى، إخواني الكرام، يقول الله تعالى ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم لك ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل إلي منك بعمل قبيح. قال ابن أبي الدنيا، قال ابن أبي الدنيا، قال ابن أبو الدنيا يا إخواني الكرام، وحدثني أبو علي قال كنت أسمع جارا لي يقول في الليل يا إلهي خيرك علي نازل وشري إليك صاعد، وكم من ملك كريم قد صعد إليك مني بعمل قبيح، أنت مع غناك عني تتحبب إلي بالنعم وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك بالمعاصي، وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني. إخواني الكرام، وكان أبو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا محمد يقول أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. واقع إخواني، يعني واقع نعيشه حقيقة، وأصبح المسألة أعظم من ذلك وأشد. وكان أبو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبو محمد كما قلنا يقول أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. وقال عبد الله بن ثعلبة إلهي من كرمك أنك كأنك تطاع ولا تعصى، ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى، وأي زمن لا يعصيك فيه سكان أرضك وأنت عليهم بالخير عوهد. وقال معاوية ابن قرة، قال معاوية ابن قرة من لبس ثوبا جديدا فقال بسم الله والحمد لله غفر له. وقال أنس ابن مالك ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم الله السماوات والأرض، يعني رزقه. والله إخواني يعني إيه؟ يعني رزقه، فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يدفعوه إليه، فإن العبد قبيله أوجب عليه الشكر، وإن أباه وجد الغني الحميد يا إخواني عبادا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له. وقال يونس ابن عبيد قال رجل لأبي تميمة كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمتين ولا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله عز وجل فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله لي في قلوب العباد لا يبلغها عملي. يا سلام. وقال ابن أبي الدنيا عن سعيد المقبري وعن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام قال يا ربي، قال يا ربي، واضح إخواني، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكري. واضح إخواني. روى، وهذا من باب الشكر، وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، فلما طعم صلى الله عليه وسلم، فلما طعم أي النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يده قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، ويعني وكل بلاء حسن أبلانا، يعني الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئا ولا مكفور ولا مستغني عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. وفي مسند الحسن ابن الصباح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد، ما أنعم الله على عبد، ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال، يعني أو ولد، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. واضح؟ واضح. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى يعني كسرة ملقاة فمسحها، فقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليه، أن ترجع إليهم. يا سلام. أمر محتاج مراجعة يا إخواني، يعني لتقدير النعم، نعم الله عز وجل وشكرها، يعني واضح. الواقع يعني يشهد منا عدم التقدير لتلك النعم. واضح. يعني في الزمن الذي نعيشه الآن غير الزمن مش هقول البعيد، لا القريب، يعني 30-40 سنة كان الأمور مختلفة جدا في تقدير النعمة. يعني كان في القرى الناس لما نلاقي لقمة مرمية على الأرض يا إخوة كنا ناخدها علمونا على كده نقبلها ونعملها كده، يقول له عن يعني النعمة هتذل من وشك، خلي بالك، واضح إخواني؟ ده كلام عام يعني أوف. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم ابن القاسم، واضح، حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد. إخواني الكرام، قال قرأت في مسألة داود أنه قال، قرأت في مسألة داود أنه قال، إخواني الكرام، قرأت في مسألة داود أنه قال يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك، وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بإخواني إلا بنعمتك، وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك. قال فأتاه الوحي، يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال بلى. إخواني قال بلى يا ربي. قال فإني أرضى بذلك منك شكرا، أنا تعترف بالنعمة يعني، وده ركن أساسي من أركان الشكر يا إخواني الكرام. قال عبد الله بن أحمد حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال كان من دعاء داود سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. وقال الإمام أحمد يا إخوان الكرام، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا أبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال أوحى الله إلى داود يعني أحبني وأحب عبادي وحببني إلى عبادي. قال يا رب هذا أحبك وأحب عبادك فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. واضح إخواني؟ يعني عبادة السراء. فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جده وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عمران قال سمعت وهبا يقول وجدت في كتاب آل داود بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماوات وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أوكله إلى نفسه. واضح إخواني؟ كفى بي لعبدي، كفى بي إخواني، كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني واستجبت له قبل أن يدعوني وإني أعلم بحاجته إخواني الكرام التي ترفق به من نفسه. وقال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت قال كان داود صلى الله عليه وسلم قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلن تكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فيها. سلام. فقال فعمهم تبارك وتعالى في هذه الآية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إخواني الكرام، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة ابن عيينة، يعني واضح، ولعل الصواب ابن عتبة، قال: داود يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: نعم الضفدع. وأنزل الله تعالى عليه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: يا رب كيف يعني أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة؟ فالنعم منك إخواني الكرام، والشكر منك، فكيف أطيق الشكر؟ قال: الآن عرفتني يا داود. وقال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرحمن، حدثنا الربيع ابن صباح عن الحسن، قال: نبي الله داود، قال نبي الله داود: إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة، أي أنعمها عليه. واضح. وذكر ابن أبي الدنيا، وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: موسى يا رب كيف عليه السلام كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمتك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي: يا موسى الآن شكرتني. وقال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط، يعني ما قال إخواني عبد ما قال ما قال ما قال عبد قط يا إخواني الكرام، ما قال عبد ما قال عبد قط الحمد لله، ما قال عبد قط الحمد لله، إلا وجبت عليه نعمة بقول الحمد لله، فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفذ نعم الله عز وجل. نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين